الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فمن قال هذا ركن في الوضوء فطالبه بالدليل، ومن قال هذا شرط في الوضوء فطالبه بالدليل، وهكذا. من قال هذا واجب أو هذا مستحب فلا بد من أن يأتي بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة، لأن إثبات الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. أين وقفنا؟ أين وقفنا عليه ولا تعدنا؟ خلصنا. طيب، ومن الفروع أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسح الرقبة في الوضوء على أقوال، وجماهير أهل العلم على المنع، فليس من السنة أن يمسح الإنسان رقبته في الوضوء. وكل حديث يثبت مشروعية مسح العنق في الوضوء فهو حديث ضعيف جدا أو موضوع، ولأن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ مسح عنقه في الوضوء، فلو كان مشروعا لبينه، فإن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمسح رقبته. ومن الفروع المخرجة أيضا على هذا، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية البسملة قبل الوضوء، ولكن اختلفوا في نوع هذه المشروعية، فذهب بعضهم إلى أنها من واجبات الوضوء، بمعنى أنه لو توضأ ولم يبسمل فإن وضوءه باطل، بينما ذهب جمع من أهل العلم وهو قول الجمهور إلى أن البسملة في الوضوء سنة مؤكدة ولكنها ليست بواجبة متحتمة، وهذا القول الثاني هو القول الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة. فيسن للإنسان استنانا وندبا مؤكدا قبل أن يشرع في الوضوء أن يبسمل فيقول بسم الله. فإن قلت وكيف نفعل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فنقول هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، ولكن بسند ضعيف، وعن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وصححها الترمذي وغيره من أهل العلم. فإن سلمنا بأن هذا الحديث بمجموع طرقه يعتبر حسنا فإنه لا يدل على الشرطية والوجوب أيضا. فإن قلت ولماذا لا يستفاد منه الوجوب مع أن المتقرر في القواعد أن الفعل المنفي بلاء النافية للجنس يتطرق إلى نفي الحقيقة الشرعية أو الصحة، ولا يجوز حمله على نفي الكمال إلا بدليل كما تقرر في الأصول، فهنا قال لا وضوء أي لا وضوء صحيح، فلماذا تنتقل عن تقدير الصحة إلى تقدير الكمال بقولك بأن البسملة مندوبة؟ أوليس هذا فيه خلاف لقاعدتك التي تقررها؟ الجواب ليس هناك اختلاف على القاعدة ولله الحمد، فإن الأفعال المنفية بلاء النافية للجنس يقتضي نفيها نفي صحتها الشرعية، مثل لا صيام لمن لم يجمعه من الليل أي لا صيام صحيح، ومثلها أيضا لا نكاح إلا بولي أي لا نكاح صحيح، ولا يجوز لنا أن ننتقل عن الصحة إلى نفي الكمال إلا بدليل. فهل ورد الدليل الدال على الانتقال من الصحة إلى الكمال في هذا الحديث مع التسليم بأنه حديث حسن؟ الجواب نعم، ورد الصارف، وهي أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأمة لم يذكروا البسملة في تعليمهم لصفة الوضوء، فلو كانت مما حفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم لبينوها للأمة، لا سيما وأنهم يتوضؤون في مقام التعليم كعلي بن أبي طالب لما توضأ معلما، وكذلك أبو هريرة لما توضأ معلما، والربيع بنت معود لما توضأت معلمة، وعثمان بن عفان أيضا لما توضأ معلما، وغيرهم لا نعلم عن أحد منهم في بيانه لصفة الوضوء أنه ذكر البسملة. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، أي في سورة المائدة في الآية السادسة منها، وليس في سورة المائدة ذكر البسملة، لا منطوقا لا نطقا ولا تضمنا. فدل ذلك على أن من أسبغ وضوءه على مقتضى آية المائدة فإن وضوءه صحيح وتام، مما يدل على أن البسملة ليست من شروط الوضوء ولا واجباته المتحتمة. فلا بد أن نجمع بين حديث أبي هريرة وبقية الأدلة الدالة على أنها ليست بواجبة، ولا يمكن أن نجمع بينها إلا على القول بأن البسملة من السنن، إن جاء بها فقد أحسن، وإن تركها فإنه لا تعلق لها بصحة وضوئه، وإنما يكون قد ترك سنة ومندوبا. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره صاحب المغني ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله، وهو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. ومن المسائل أيضا، إن من الناس من يظن أن غسل الفرجين من شروط الوضوء وواجباته، فتجده قبل كل وضوء يعمد إلى دخول دورة المياه لغسل فرجيه حتى وإن لم يكن محتاجا إلى بول أو غائط، وهذا منتشر عند العوام، تجده يدخل إلى دورة المياه ويغسل فرجيه حتى وإن لم يكن عن بول أو غائط، ظنا منهم أن غسل الفرجين متعلق بالوضوء، وهذا خطأ محض ولا قائل به من أهل العلم فيما نعلم، وإنما هو من المحدثات التي أحدثها العوام، من المحدثات التي أحدثها العوام. فإن قلت: أوليس الاستنجاء مطلوبا؟ فنقول: بلى الاستنجاء مطلوب، ولكن إذا وجدت علته وهو خروج شيء من أحد السبيلين، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن كنت محتاجا لدخول دورة المياه لوجود حاجة، إما حقن أو حقب، فلا بأس بذلك. وأما أن لا تكون محتاجا لدورة المياه أصلا، ولكن تدخل ظنا منك أن غسل الفرجين قبل الشروع في الوضوء من واجباته ولوازمه، فإن هذا خطأ، لأن المتقرر أن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، وليس هناك نص يدل على أن غسل الفرجين قبل الوضوء بلا داع من جملة ما يشرع قبل الوضوء. ومن الفروع أيضا، اعلم أن من السنن التي تكاد تخفى على كثير من الناس سنة تخليل الأصابع في اليدين والرجلين، فإنك لو تأملت وضوءك أنت ووضوء غيرك لوجدت أن كثيرا من الناس قد هجروا هذه السنة. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عثمان رضي الله عنه، عفوا، من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلل أصابع يديه ورجليه، حديث لا بأس به. وروى الأئمة الأربعة في سننهم، وصححه الترمذي وابن خزيمة، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. والأصابع جمع دخلت عليه الألف واللام، فيدخل فيها أصابع اليدين وأصابع الرجلين، إذ لا دليل على تخصيص أحدهما بالتخليل. وفي حديث ابن عباس الآخر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، فهذا مشروع، فهذا نقول بمشروعيته لوجود الدليل الدال على ذلك. ومن الفروع أيضا، لقد ذهب جمع من الأئمة الشافعية رحمهم الله إلى استحباب قول بعض الأذكار في ثنايا الوضوء، فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وإذا غسل يديه قال اللهم أعطني صحيفتي باليمين، وإذا غسل رجليه قال أيضا كذا وكذا. فيزعمون أن هناك جملا من الأذكار المشروعة في ثنايا الوضوء، فهل هذا حكم فهل هذا تشريع مقبول أو باطل؟ الجواب لا نقبل هذا الكلام، لأن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا من الأذكار في ثنايا الوضوء، في ثنايا الوضوء. وإنما الذي يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هي البسملة في أوله والتشهد في آخره كما سيأتينا في فرع مستقل إن شاء الله. وأما أن تقال أذكار خاصة عند غسل الوجه، وأذكار خاصة عند غسل اليدين، وأذكار خاصة عند مسح الرأس، وأذكار خاصة عند غسل الرجلين، فهذا مما لا وجود له في السنة الصحيحة، والحديث المروي في شأنه موضوع باطل لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا نحن لا نقبل هذا الحكم الشرعي إذ لا دليل يسنده، ومشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص. ومن الفروع أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التنشيف بعد الوضوء بعد الفراغ منه، اختلف العلماء في حكم التنشيف، فمنهم من استحب عدمه فقال والأولى والمستحب والسنة أن يترك أثر الماء عليه، ومنهم من أجازه وقال لا بأس به. وفي الحقيقة نحن لا نعلم دليلا يدل على سنية هذا ولا دليلا يدل على سنية هذا، وبناء على عدم وجود التشريع الخاص لهذا الأمر بخصوصه فلا نقول بمشروعية فعله ولا بمشروعية تركه، لأن المتقرر أن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص. فإذا إذا نشف أعضاءه بعد الفراغ من الوضوء فهذا جائز، لكن لا يرتقي إلى مرتبة المشروعية استنانا لعدم وجود الدليل. وإذا ترك تنشيف أعضائه حتى تنشف بنفسها فهذا جائز لكن لا يرتقي من الجواز إلى السنية إلى التشريع إلا لعدم وجود الدليل على ذلك، فالأمر في ذلك واسع. ومن الفروع كذلك أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة النية للوضوء، هل النية شرط في صحته أم يصح الوضوء بلا نية؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى إلى شرطية النية لصحة الوضوء، وذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى صحة الوضوء ولو لم ينوه الإنسان، بمعنى أنك لو توضأت لتعلم غيرك الوضوء فيجوز لك أن تصلي بوضوئك هذا مع أنك لم تنوي رفع الحدث وإنما نويت التعليم، فالحنفية لا يشترطون النية في الوضوء، ونحن نقول إنها شرط. فلو سألتكم يا طلبة العلم وقلت ممن يطلب منه الدليل ولماذا؟ أيطلب الدليل من الجمهور المثبتين للشرطية أم من الحنفية الذين ينفون الشرطية؟ أصبر شوي، الأصل في العبادة الشرط ولا عدم الاشتراط؟ الإطلاق. إذن من الذي يخالف الأصل الآن، الحنفية ولا الجمهور؟ الجواب الجمهور، هم الذين يخالفون الأصل، فالدليل يطلب من الجمهور لا من الحنفية. فإذا كان دليل الجمهور صحيحا طلبنا الإجابة عنه عن الاستدلال به من الحنفية، وإلا فالحنفية قد جروا على الأصل وهو عدم الاشتراط في العبادة. فقلنا أيها الجمهور أين دليلكم على اشتراط النية في الوضوء؟ فقالوا دليلنا قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاشترط الله عز وجل لصحة العبادات الإخلاص. وفي الصحيحين من حديث عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الدليل الأثري. فأما الدليل النظري فلأن المتقرر عند العلماء أن النية شرط لصحة المأمورات، أن النية شرط لصحة المأمورات، فأي شيء أمرك الشارع بفعله فلا يصح إلا بنيته، فالصلاة مأمور فلا بد فيها من نية، الزكاة مأمور فلا بد فيها من نية، جميع ما أمرك الشارع بفعله فلا يصح إلا بالنية، وهذا خلاف ما أمرت بتركه كالزنا والسرقة وغيرها، فهذه لا تتعلق النية بصحة الترك، فلو تركتها بلا نية تعبد لله لما عاقبك الله ولما كان تركك باطلا، ولكن لا ثواب لك في المتروكات إلا بالنية. فإذا أثر النية في باب المأمورات هو الصحة، ممتاز، وأثر النية في باب التروك ترتب الثواب، فلا ثواب في التروك إلا بالنية ولا صحة في المأمورات إلا بالنية. والوضوء عبادة أمرنا بفعلها أم أمرنا بتركها؟ أمرنا بفعلها. إذن القاعدة العامة الشرعية أن المأمورات لا تصح إلا بالنية، فلا يصح الوضوء إلا بنيته. هذه هي أدلة الجمهور وهي أدلة صحيحة صريحة. فحينئذ ننظر إلى الأئمة الحنفية، ما دليلكم أيها الحنفية على نفي شرطية النية في الوضوء؟ قالوا: يا أيها الشيخ الفاضل، إن عندنا في مذهبنا قاعدة تنص هذه القاعدة على أن الوسائل لا تفتقر إلى نيات، على أن الوسائل لا تفتقر إلى نيات، والوضوء وسيلة للصلاة، فبما أنه وسيلة فلا يحتاج إلى نية. أجاب الجمهور عن ذلك بقوله: لنا عليكم عدة أجوبة. الجواب الأول: أن قاعدتكم هذه قاعدة فاسدة، لأن الوسيلة إن كانت مما أمر الشارع بها فإنها معلقة، فإنها عبادة مأمور بها، والعبادات المأمور بها لا بد في صحتها من النية، هذا أولا. ثانيا: أن قاعدتكم هذه عبارة عن رأي في مقابلة النص الموجب للنية، والمتقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص ولا رأي في مورد الدليل، وأن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. والأمر الثالث: أن التيمم عندكم أيها الحنفية أيضا وسيلة، ومع ذلك تشترطون باتفاقكم لصحته النية، فأنتم نقضتم هذه القاعدة. فلو كانت الوسائل لا تفتقر إلى نيات فلماذا تشترطون للتيمم نية؟ فأفاد هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن الوضوء لا بد فيه من النية، وقلنا بمشروعية النية في الوضوء لوجود الدليل، وإلا فلو لم يدل الدليل عليها لما قلنا بها، لأن مشروعيات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص. ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم غسل داخل العينين في الوضوء، اختلف العلماء في حكم غسل داخل العينين في الوضوء، فذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه، فيستحب أن يبل أصابعه أو يأخذ عليها شيئا من قطرات الماء فيفرك بها داخل عينيه، ويستدلون على ذلك بأدلة، ولكنها أدلة ضعيفة لا يقوم بمثلها الحجة، ويستدلون عليه بفعل ابن عمر أيضا، ولكن من العجائب أن ابن عمر إنما عمي بسبب ذلك، ولا حجة لقول أحد ولا لفعله أو مذهبه إذا كان الأمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها وبيانها، أقول: ليس من المشروعات في الوضوء أن يغسل الإنسان داخل عينيه، لعدة أمور. الأمر الأول لأنه ليس هناك دليل يدل على هذا التشريع بخصوصه، ومشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، فحيث لا دليل يدل على هذا التشريع فلا نقول به. ثانيا، أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنهم أنهم علموا الأمة غسل داخل العينين، مع أنهم كانوا يتوضؤون في مقام التعليم، فلو كان غسل داخل العينين في الوضوء مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لبينوه للأمة في مقام التعليم والبيان. ثالثا، أنه قد ثبت طبا ضرره، والمتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال، والله عز وجل أمرنا بحفظ الصحة، فلا يجوز للإنسان أن يعرض صحته لما يوجب عطبها أو ضعفها ونقصها فالقول الصحيح عدم مشروعية هذا الفعل. ومن المسائل أيضا، أو من الفروع أيضا على هذه القاعدة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم أخذ ماء جديد للأذنين، أو يشرع للإنسان قبل مسح أذنيه أن يأخذ لهما ماء جديدا، أم السنة أن يمسحهما بماء الرأس، على قولين لأهل العلم. والفيصل بيننا هذه القاعدة، أن من قال بمشروعية واستحباب أخذ ماء جديد فلا بد أن يأتينا بدليل ينص على هذا، ومن قال بسنية ومشروعية مسحهما بماء الرأس إن بقي في اليد بلل فلا بد أن يأتينا بالدليل. لا يجوز أن ندخل شيئا في مشروعات الوضوء إجابا واستحبابا إلا بدليل. فأين دليلكم يا من تقولون بسنية أخذ ماء جديد لهما؟ الجواب، قالوا دليلنا حديث عبد الله بن زيد عند البيهقي في سننه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، نص صريح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي في سننه. ولو أن هذا النص صح لكان فيصلا في الموضوع، ولكنه نص ضعيف، والمحفوظ هو رواية مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن زيد، هذا نفس الحديث، لكن قال ومسح برأسه، عفوا، ولكن قال ومسح رأسه بفضل ماء، ومسح أذنيه بفضل ماء كان بيده. أعيد الحديث مرة أخرى، عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه. هذا الحديث رواه البيهقي، وقد رواه الإمام مسلم برواية أخرى وهي المحفوظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء كان في يديه، يعني أنه مسح رأسه ثم مسح أذنيه بما بقي من ماء رأسه. هذا هو المحفوظ كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام. فإذن الرواية المحفوظة هي مسح الأذنين بماء الرأس. وفي سنن أبي داود وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. فظاهر هذا الحديث أنه لم يأخذ لهما ماء جديدا، ولذلك فالسنة الثابتة الصحيحة هو أن يمسح الإنسان أذنيه بفضل ماء رأسه إن بقي في يديه شيء من البلل، وإلا فليأخذ لهما ماء جديدا. فهذا ندخله في جملة مشروعات الوضوء لوجود الدليل الدال على ذلك. ومنها لو سألك سائل وقال أيهما أفضل، الفصل بين المضمضة والاستنشاق أم الوصل بينهما، أيهما السنة؟ فتقول إنني لا أقول إن هذا سنة ولا هذا سنة حتى أنظر في المستند والدليل، لأن الأمر مبني على ثبوت الدليل، فلا أقول هذا هو السنة ولا هذا هو السنة حتى أنظر في مستندهما. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال بأن الأفضل الفصل فيتمضمض ثم يستنشق من غير وصل بينهما، واستدلوا على ذلك بما في سنن أبي داود بسنده من حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو نص صريح في المطلوب. وأما الطرف الآخر أو أصحاب القول الآخر قالوا إن عندنا أحاديث صحيحة ثابتة كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما وهو في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، أي نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. وروى أبو داود والنسائي في سننهما بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وأما حديث طلحة السابق فإنه حديث ضعيف لا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، فإذا أي الأمرين ندخله في مشروعات الوضوء؟ الجواب الوصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة نصفها لفمه ونصفها لأنفه، هذا هو السنة لثبوت الدليل بذلك. وأما الصفة الثانية فليست من السنة في صدر ولا ورد لعدم وجود الدليل الدال عليها. فإن قلت أولا يستدل على الصفة الأولى وهي صفة الفصل بالعموم الوارد في من علموا الأمة الوضوء في قولهم ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، أولا يدخل الفصل فيها؟ الجواب لا يدخل. فإن قلت ولما؟ أقول لأن قولهم ثم تمضمض واستنشق ثلاثا هذا مجمل، والأحاديث التي ذكرتها قبل قليل مبينة مفصلة، والمتقرر عند العلماء أنه إذا ورد اللفظ المجمل في مكان ثم ورد بيانه في مكان آخر فإننا نحمل المفصل على المجمل. كيف هذا؟ فإننا نحمل المجمل على المفصل ولا يبقى بعد ذلك إجمال ولله الحمد. ومن الفروع كذلك يسأل بعض الناس عن حكم الأعضاء الاصطناعية، لو أن الإنسان قطعت يده وركب يدا اصطناعيا أو قطعت رجله وركب رجلا اصطناعية، فهل المشروع له أن يتعامل معها كما يتعامل مع طرفه الأصلي فيغسل يده الاصطناعية أو يغسل رجله الاصطناعية، أو إذا كان على الرجل الاصطناعية خف أو السنة أن يمسح على خفها؟ الجواب المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأعضاء الأصلية لا البدلية. من فهم منكم هذه القاعدة؟ واضحة؟ المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأعضاء الأصلية للبدلية. وقولي الأحكام الشرعية لا أعني به الوضوء فقط، بل أعني كل حكم تعلق بهذه الأعضاء، فإنما يتعلق بالعضو الأصلي للبدلي. بمعنى لو أنك هجمت على عضو اصطناعي فقطعته، أو يقتص منك؟ الجواب لا، لأنه لا يتعلق القصاص في الأطراف إلا إذا قطعت عضوا أصليا لا عضوا اصطناعيا. وكذلك الوضوء لا يجب عليك أن تغسل فيه اليد الاصطناعية ولا الرجل الاصطناعية. وكذلك المسح في باب الخفين لا يجب عليك أن تمسح الخف الذي على العضو الاصطناعي. بل على القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء، فلو أنك مسست امرأتك بعضوك الاصطناعي لما انتقض وضوءك عند من قال بانتقاض الوضوء به، بانتقاض الوضوء به. وهكذا في سائر الأحكام الشرعية، فالأحكام إنما تتعلق بالأطراف الأصلية لا بالأطراف البدلية التعويضية. ومن قال بسنية أو مشروعية غسلها فنقول له إن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص. ما شاء الله عليكم، خلاص القاعدة نعمة، القاعدة نعمة، القاعدة تريحك في الفهم. هذه المسائل حتى وإن نسيتم بعضها، لكن إذا بقي عندكم أصلها الله يعطيك العافية، بارك الله فيك، كفينا. طالب العلم لا يؤمر بحفظ كل الفروع، ما يستطيع، لكن يكفيه أن يحفظ تلك القواعد التي ترد وترجع لها هذه الفروع. من المسائل والفروع أيضا اعلم أن الدليل دل على مشروعية على مشروعية التشهد عقب الفراغ من الوضوء، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذه صفة مما يقال من الأذكار بعد الوضوء. فإن قلت وهل هناك صفة أخرى؟ فأقول نعم، وهي ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال أشهد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا طبع عليها بطابع فلم يغلق فلم يفتح إلا إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الأذكار الواردة بعد الوضوء صفتان، فمن السنة أن تقول هذا الذكر مرة وهذا الذكر الآخر مرة أخرى، وكلها مشروعة بالدليل. ومن المسائل أيضا اختلف العلماء في زيادة عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقد تفرد بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهدين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن أهل العلم من أقرها وأثبتها وجعلها من جملة ما يقال، فقال هي مشروعة. ومن أهل العلم من أباها وأنكرها وحكم عليها بالشذوذ والضعف، وإن نفسي إلى القول الثاني أميل منها إلى القول الأول، لأن جميع من خرج هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها شيخ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فالخطأ فيها محمول إما من الترمذي رحمه الله أو من شيخه. وأما رواية الثقات لهذا الحديث فإنهم اقتصروا على ذكر الشهادتين فقط، على ذكر الشهادتين فقط، فليس هناك طريق تثبت به هذه اللفظة وإن صححها بعض المعاصرين فهذه اللفظة لا تصلح، فليس من السنة ولا من المشروع قولها، ولكن إن سمعت أحدا يقولها تقليدا فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية واجتهادية. لكن الأقرب عندي والله أعلم عدم مشروعية قولها. فإن قلت أولا يستدل عليها بقول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فنقول لا، لأن هذا الدليل إنما يثبت الأصل وهو محبة الله لهاتين الطائفتين، لكن لا يسوغ لنا هذا أن نقيد استحباب قولها في موضع معين استدلالا بهذا الدليل العام، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومنها كذلك لقد ذهب أكثر العلماء رحمهم الله تعالى إلى مشروعية صلاة الركعتين بعد الوضوء وتسمى بركعتي الطهارة. فإن قلت وما دليل مشروعيتها، فنقول ما في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان أن عثمان لما بين صفة الوضوء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث بلال أن النبي صلى الله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال ما توضأت من وضوء في ليل أو نهار إلا صليت به ما شاء الله عز وجل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الضابط العظيم. ورأيتم أننا خرجنا عليه كثيرا من المسائل التي تدور في كتب الفقهاء مما يدل على أهمية التأصيل، فهذا فرع نقبله لوجود الدليل، وهذا فرع نرده لعدم وجود الدليل. لما؟ لأن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية. الضابط الثاني الوضوء على كل صفاته الواردة سنة. الوضوء على كل صفاته الواردة سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوع في صفة الوضوء، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر في الوضوء على الغسل مرة مرة كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. والصفة الثانية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين في جميع الأعضاء، وبرهانها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. والصفة الثالثة أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وبرهانها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم، قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا. وأكثر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصفة الثالثة، ولكن كثرة ورودها لا تبطل الصفات السابقة. والصفة الرابعة أن يتوضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعض الأعضاء مرتين، أي يجمع بين الثلاث والمرتين. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، إلى الآن ثلاث، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه واحدة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه أربع صفات قد ثبتت في الوضوء، فمن السنة حينئذ للإنسان أن يعمل هذه، يتعبد لله عز وجل بالوضوء على هذه الصفات الأربع، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وكذلك أيضا من صفات الوضوء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض قبل غسل ويستنشق قبل غسل وجهه، وهو أكثر الوارد عنه، ولكن ثبت عنه في حديث الربيع أيضا أنه غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنشق، فهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن تفعل هذا تارة وأن تفعل الصفة الثانية تارة، وأن لا تهمل شيئا من الصفات الواردة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات أيضا الأذكار الواردة بعد الوضوء، وقد ذكرتها في القاعدة قبلها، فهما ذكران. فمن السنة لك أن تذكر الله عز وجل بعد الفراغ من الوضوء على مقتضى حديث عمر عند مسلم تارة، وتذكر الله عز وجل على مقتضى حديث أبي سعيد عند أبي داود تارة أخرى، وهذا من باب حفظ السنة من النسيان والإنكار. ما الحكم لو أن الإنسان شك في عدد غسلات أعضائه؟ هذه مسألة. ما الحكم لو أن الإنسان شك في عدد غسل الأعضاء، فشك هل غسل أعضاءه ثلاثا أو مرتين، وهو يريد أن يغسلها ثلاثا لكنه شك؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، وأن كل عبادة يطلب فيها العدد. احفظوها القاعدة، مهمة جدا. أن كل عبادة يطلب فيها العدد، إذا حصل عندك فيها شك فابني الأمر على غلبة الظن، وإلا فعلى الأقل. فإذا توضأ الإنسان ثم شك هل غسل يده مرتين أو ثلاثا، فابني الأمر على غلبة ظنك، فإن كان عندك غلبة ظن فاعمل بها، تقبل الله منا ومنك، وإن لم يكن عندك غلبة ظن فإنك تعمل بالأقل دائما، فتلغي الثالثة لأنها المشكوك فيها، وتزيد غسلة على الغسلتين لتكمل الثلاث بيقين. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، ولكن رأينا بعض أهل العلم قال إذا حصل عنده الشك في ثلاث أو اثنتين فلا يعمل بالأقل. فقلنا له: ولماذا؟ قال: لأنه لو كان في حقيقة الأمر قد غسل ثلاثا، فإنه سيكون في حقيقة الأمر بهذه الزيادة قد غسل أربعا، فزاد على المشروع. لكن لو أنه اقتصر على الغسلتين فيما لو كان قد شك في الثالثة لكان مشروعا، ولكن هذا الكلام فيه نظر ظاهر، لأن الرجل لم ينوي الاقتصار على الغسلتين المشروعة، وإنما كان يريد أن يغسل ثلاثا، فحينئذ القول الصحيح هو ما قررته لك سابقا من أنه إذا كان عنده غلبة ظن فليعمل بها، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فليطرح الزائد وليبني على الأقل. مسألة أخيرة في هذا الضابط وأظن في هذا الدرس أيضا، ها انتهى الوقت. هل يجوز للإنسان أن يزيد في الوضوء على ثلاث غسلات؟ الجواب: لا يجوز له في قول عامة أهل العلم أن يزيد على الثلاث، لأن صفة الوضوء توقيفية، وأكثر الأعداد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ثلاث غسلات فقط. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. حديث حسن، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. الضابط الثالث نذكر لكم رأسه ونترك تفاصيله إلى الدرس القادم: نواقض الوضوء توقيفية. نواقض الوضوء توقيفية، وشرحه وتفريعاته الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.